ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي ناقصة، ثلاثا غير تام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. وفي الحديث عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد قال النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفار رحمه الله: تسمى واجبا، أي هو ما أمر به الشرع على وجه الالتزام، فاعله يثاب امتثالا ويستحق العقاب لتاركه. وقال صاحبه القاضي حسين: تسمى شرطا، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم وكان خارجا عن الماهية. وقال غيرهما: تسمى ركنا وهو الأظهر، والركن هو ما يقوم به الشيء، وهو جزء داخل في ماهية الشيء. فلأهميتها يتعين الإتيان بالفاتحة في الصلاة السرية وفي النوافل إلى آخره، حتى إن العاجز عن الفاتحة نقول له ما قاله الإمام النووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، فقال: يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة والله أعلم. وإذا جاء والإمام راكع ودخل في الركعة أجزأته وسقط عنه وجوب قراءتها لأنه لم يحضرها، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بعد الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة. ومن مقاصد سورة الفاتحة: أولا توحيد الله سبحانه. اشتملت السورة على التعريف بالمعبود جل في علاه، وعلى توحيد الخالق سبحانه، وتضمنت سورة الفاتحة خلاصة وجيزة لعقائد الإسلام واجتثاث جذور الشرك التي كانت فاشية في الأمم، ومقتضى ذلك توحيد العبادة والتوجه بها إلى الله سبحانه، فهو جل شأنه المعبود بحق دون سواه. يرشد إلى ذلك قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ففيها تعليم وإرشاد إلى كيفية التمجيد والثناء والحمد لله تعالى، ولا يكون ذلك إلا عن نعمة، وأهمها نعمة الخلق والإيجاب، ومن كان كذلك فهو جدير بالعبادة وحده. ولذلك فقد اشتملت السورة على ثلاثة أسماء لله تعالى، هي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا وعليها مدارها، وهي: الله، الرب، الرحمن. المقصد الثاني: الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. واشتملت السورة على أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله تعالى، وهو إثبات المعاد والجزاء على الأعمال، والإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وسؤال وحشر ونشر وحساب وجنة ونار وغير ذلك مما فصله القرآن الكريم في العديد من السور والآيات، لا سيما القرآن المكي الذي يعنى بغرس العقيدة في النفوس أولا في مثل جزئي عم وتبارك. وإذا كان في الدنيا نوع من التقاضي بين الناس وألوان من الجزاء على الأعمال، فإن الله سبحانه هو المتفرد بالحكم العادل يوم القيامة، وهو سبحانه مالك لهذا اليوم. المقصد الثالث التكاليف الشرعية. أما جانب العبادات مما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج والأذان والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والرجاء والخوف والتوكل والاستعانة وما إلى ذلك، وتوجيه هذه العبادات إلى الله تعالى وحده، فقد أشار إليه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد تضمنت هذه الآية عهدا وثيقا بين الناس وربهم يحقق رسالتهم في الوجود، فلا عبادة إلا الله، ولا توكل إلا على الله، ولا استعانة إلا بالله. وقد فصل القرآن الكريم أنواع العبادة في أكثر سوره من خلال حديثه عن أركان الإسلام الأربعة، وفصل القرآن الاستعانة بالله تعالى في آيات التوكل والإنابة ونحوها. المقصد الرابع قصص الأنبياء والمرسلين. أما جانب النبوات والرسالات في سورة الفاتحة فيشير إليها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد، يهدي للتي هي أقوم، ويدعو إلى الطريق المستقيم، ويأمر بالعدل والقسط والوسطية والاستقامة والسعادة في الدارين، ولا تتم إلا بترك الانحراف والضلال. وهذا الجانب من قصص الأنبياء والمرسلين تناولته السور المكية، فالهداية هي التطبيق العملي لدعوة الأنبياء، وهي طريق الإنسان إلى معرفة ربه سبحانه. ولعل هذا هو السر في اختيار هذه السورة ليقرأها المسلم في صلاته وجوبا في اليوم الواحد 17 مرة، ثم يكثر منها في النوافل وغيرها ما شاء الله. المقصد الخامس أهل الكتاب. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين فصل القرآن الكريم الحديث عنهم في صوره المدنية وأوضح زيغهم وضلالهم وأسباب غضب الله تعالى عليهم، فقد أجملت سورة الفاتحة هذه المعاني في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقاصد القرآن الكريم كله. فقد ذكر العلماء أن مقاصد القرآن الكريم تقع في 4 أمور: الألوهيات، النبوات وقصص الأمم السابقة، الأوامر والنواهي والأحكام، المعاد وما بعد. مضامين سورة الفاتحة: تضمنت السورة على أنواع التوحيد 3 ومضامين أخرى. توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ولا رب غيره، ويؤخذ من قوله رب العالمين. توحيد الألوهية، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله الحق ولا إله غيره، وإفراد الله بالعبادة، ومن قوله تعالى: إياك نعبد. توحيد الأسماء والصفات، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله متصف بجميع صفات الكمال، ومنزه عن جميع صفات النقص، وأنه متفرد عن جميع الكائنات، وقد دل ذلك على ذلك اللفظ الحمد. وتضمنت إثبات النبوة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: مالك يوم الدين.

ومعناه أستجير بالله ليحفظني من أذى الشيطان، وهو المتمرد الطاغي الكافر من الجن. والرجيم بمعنى المرجوم، وهو البعيد من الخير المطرود المهان. ويستحب البدء بها قبل البدء بقراءة القرآن، وهو قول الجمهور. وقيل يقرأها بعد الانتهاء من القراءة لظاهر قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ومحل الاستعاذة عند ابتداء القراءة، هذا ما نقله الخلف عن السلف. وحكم البسملة في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من الفاتحة عند الإمام الشافعي، ولا تصح الصلاة بدونها. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد ليست آية من الفاتحة. وقد جرت عادة السلف والخلف على تصدير مكاتيبهم بالبسملة، وكذلك يفعلون في مؤلفاتهم، حيث إن البسملة موجودة في أول كل سورة سوى سورة براءة، والابتداء بها سنة غير واجبة في كل أمر له شرف شرعا، سوى ما لم يرد به ذلك بل ورد فيه غيرها كالصلاة، فإنها تبدأ بالتكبير، والدعاء فإنه يبدأ بالحمد لله. وقد اتفق القراء على وجوب الاتيان بها عند الابتداء بأول كل سورة سوى سورة التوبة، لكونها نزلت بالسيف، وهذا لا يتناسب مع الرحمة التي مع البسملة. والله الموفق وولي التوفيق.